يعني انت تسهل فيك، واذا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذا عطس فحمد الله، تجي يا شيخنا فحمد الله، ولا ما وجه ثاني فتح الحاء فحمد الله فحمد فحمد الله ما ادري هل في وجه في اللغه الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حقوق المسلم على المسلم، اقصد النصيحه للمسلمين، كيف تكون النصيحه للمسلمين؟ عامه المسلمين، ما المراد بالعامه اولا؟ سائر المسلمين من غير الولاه وغير العلماء. طيب أحسنت، حديث ست. طيب أيضا من النصيحة للمسلمين، وجبن السلام، مثل إذا استنصحك فانصح. إبراهيم، معاملة الصحيحة، وحكي يسار حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم بما يحب أن يأتوا إليه. أحسنت. أيضا حقوق المسلمين، أبو عبد الله، أحسنت. أيضا احترام الكبير منهم ورحمة الصغير، أحسنت. أول الناس بذلك من؟ أهلي. أحسنت. والدان، والدان والأولاد، الأقارب. أيضا أن تتحمل الأذى وتصبر على الأذى، أحسنت. تحمل أذيتهم. ها أيضا أحسنت. شيء محمد بقى شيء؟ في انك تكف اذاك انت ويا اللي احسنت ايضا يعني. كف الاذى عنهم، كف اذاك واذى من تحت يدك. جميل. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، ونعطيه عنوانا وهو الحكمة من الجهاد، الحكمة من الجهاد وثمرته، الحكمة من الجهاد وثمرته، أي ثمرة الجهاد. وأما الراوي فإنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه. أسلم مع أبيه قبل الهجرة، أسلم مع أبيه قبل الهجرة، وهاجر، وهاجر معه، ولم يشهد معركة بدر ولا أحد، لأنه استصغر، لأنه استصغر أي كان صغيرا لا يتحمل القتال، قال رضي الله عنه حمك الله: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. طيب في إشكالات تكتبه. ما كانت معركة أحد؟ 13. ومعركة الخندق؟ سنتين. طيب هل قلنا في الحديث ايش قلنا؟ عرضت يوم أحد ما أجاز. لا طيب فيه لفظ ما ذكرته: وأنا ابن 14 سنة. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هنا الإشكال. يلا وش الإشكال هنا؟ أن بينهما سنتان. وكيف يقول 14 و15؟ يلا كيف نجيب عنها؟ كيف؟ أحسنت، يعني يكون إني يعني بلغت. جيد، هذا جواب. يعني فيقول أنا ابن 15، يعني أني بلغت بقطع النظر عما زاد، لكن قصده بذلك أن يبين أن المجاهد 15 سنة فما فوق. هذا جواب. أيضا محمد نفس الجواب. أحد في بداية، يمكن هذا، يمكن أحد في بداية 14 سنة والخندق هو في نهاية 15 سنة، فيكون بينها سنتين تقريبا. هذا جواب جيد. طيب كم من سيرة رضي الله عنه؟ كان فقيها، كان فقيها عالما زاهدا، كان فقيها عالما زاهدا صواما قواما. متواضعا بكاء، بكاء لم تمل به الدنيا، لم تمل به. شو تمل؟ تميل به الدنيا، تأخذ معها. حين انفتحت الأموال والفتوحات وكثرا ما مالت به الدنيا رضي الله عنه. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، وقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فما كان ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك، فما كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. طيب خذوا هذه بدون ما تكتبون. ما كان في أول أمره، وكان صغيرا، كان ينام في المسجد، فما كان يقوم كثيرا أو ما كان يقوم أصلا في صغره، فرأى رؤيا مفزعة، رأى أن رجلين أتياه فأخذاه فذهبا به، ثم أطلعاه على بئر مطوية، والبئر القليب، قليب الماء المحفورة، مطوية أي بالحصى بالحجر، وكان يفعلون ذلك لئلا تنهار الطين والرمل في البئر فيدفنها، فاطلع عليها فإذا هي النار، فرأى فيها أناسا يعرفهم، فقال له لم ترى. ثم لما أصبح عرض الرؤيا على أختي حفصة رضي الله عنها، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عنه الرؤيا، فقال كلمة أثرت في حياته حتى مات، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل بس، فكان يقوم الليل تقريبا كله رضي الله عنه. وهذه القلوب الحية، يعني من الناس من تؤثر فيه كلمة طول حياته، ومن الناس من لا تؤثر فيه المواعظ والخطب ولا شيء، قلبه ميت، نسأل الله السلامة. الله المستعان. لنكمل، هو أحد العبادلة الأربعة، هو أحد العبادلة الأربعة الذين جمعوا بين الفقه والعلم وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وهو رضي الله عنهم وهو رضي الله عنهم. وخصوا بهذا الاسم مع أن هذا الاسم كثير في الصحابة، خصوا بهذا الاسم لأنهم من أصاغر الصحابة رضي الله عن الجميع، لأنهم من أصاغر الصحابة يعني أصاغرهم سنا، وتأخرت وفاتهم، وكانوا فقهاء علماء، فأخذ العلم عنهم، وقيل أيضا لأن كل منهم صحابي وابن صحابي، إن كل منهم صحابي وابن صحابي. وقد روي عنه 1630 حديثا، قد روي عنه 1630 حديثا، قال الإمام مالك رحمه الله بلغ ابن عمر رضي الله عنهما 86 سنة، 86 سنة، وأفتى في الإسلام 60 سنة، وأفتى في الإسلام 60 سنة. وكان شديد التحري، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه، وفي كل ما يفعله بنفسه. وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم جدا، ويتبعه في كل ما فعل، حتى في بعض الأمور التي خالفه فيها كبار الصحابة، ولم يروا أنها سنة تتبع، ولم يروا أنها سنة تتبع، مثل لا كان مالك 60 سنة ما يخالف، ها إيش مثل أنه يقف في الأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، كوقوفه بين عرفة ومزدلفة في الحج، كوقوفه بين عرفة ومزدلفة في الحج. ها؟ يقضي حاجة، أنه يقف في الأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة. إيه؟ شهد بيعة الرضوان، وهذه منقبة، لأن الله رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة، وهذه منقبة، لأن الله رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة. واعتزل الناس أيام الفتنة، واعتزل الناس أيام الفتنة لأنه لم يتبين له الحق، فاعتزل فريقين، ثم ندم بعد ذلك، ها؟ ثم ندم، ندم بعد ذلك أنه لم يقاتل مع علي رضي الله عنه، ثم ندم بعد ذلك أنه لم يقاتل مع علي رضي الله عنه، لأنه تبين أنه كان المصيب، تبين أنه كان المصيب. كيف تبين؟ بيش يعني درس المعركة ولا يسوي؟ يلا، في حادثة عرف الناس بها صوب مع علي رضي الله عنه، ها؟ لا هذه مع الخوارج، هذا مع الصحابة بينهم بين. حسنت، مقتل عمار رضي الله عنه بن ياسر، عمار كان مع علي رضي الله عنه، فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، كلاهم مسلم، وإن طائفتان من اقتتلوا فاصل بينهما، لما قتل عمار عرف الناس أن حق مع علي. ومع هذا بعض من كان مع معاوية قال لا معنا، يعني هم اللي قتلوه، هم اللي جابوه. سبحان الله، يعني الحق أحيانا يلف راسه، قال لا هم اللي قتلوه، هم جابوه، هم اللي جابوه، فهم سبب في قتله. الله المستعان. طيب، توفي رضي الله عنه في مكة سنة 73، رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بقتال المشركين، إذا امتنعوا من قبول الإسلام وامتنعوا من دفع الجزية، ويكون منتهى القتال أن يشهدوا بالتوحيد لله عز وجل، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأيضا لا بد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا حصل منهم ذلك فإنهم يمنعون دماءهم وأموالهم، فتحترم ولا تنتهك إلا إذا فعلوا بعد ذلك ما يحلها، ونكلوا أمرهم إلى الله، حتى لو كانوا في الباطن كفارا، والله تعالى أعلم.